أيها الإخوة، أيها الناس، حديثي معكم قد يتجه إلى شريحتين. الشريحة الأولى وهي شريحة طلبة العلم، والشريحة الثانية تتجه الكلمة إلى عوام المسلمين ومحبي السنة، وهي عبارة عن مذاكرة لحديث من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام مدى خطورة الشيطان، وإنه يريد أن يفسد ذات البين وأن يجعل المسلمين أوزاعا متفرقين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس، أيس ويأس معناهما واحد، وبعضهم استدل بهذا الحديث وتمسك به على أنه لا شرك موجود في الدنيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا تقول الصوفية، يقول القبوريون، وهذا كلام باطل. فقد رد العلماء على هذا الاستدلال بردود عدة، فمنهم، وهذا ربما يكون الجواب وأشهر الأجوبة، فقالوا: إن الشيطان قد أيس في زمانه، في ذلك الوقت، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أيس في ذلك الوقت، والشيطان لا يعلم الغيب، في قول الله عز وجل: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. فالكفار في ذلك الوقت عند أن أقبل المسلمون ودخلوا في دين الله أفواجا يأسوا، لكن ما زالت الحرب ضروس إلى يومنا هذا بيننا وبين الكفار. ومنهم من قال، وهذا قول ابن رجب الحنبلي، قال: إن الشيطان قد أيس أن يصير المسلمون كفارا كفرا أكبر، أيس من ذلك. ومنهم من أجاب على هذا الاستدلال فقال: معنى هذا الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المسلمون، ولم ييأس أن يعبدوا غيره كالملائكة والأنبياء والرسل والأولياء. ومنهم من أجاب عن هذا الحديث واتجه إلى أل في قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون، فقال هنا أل للعهد الذهني، والمعني بهؤلاء هم الصحابة. الشيطان أيس أن يعبده الصحابة، ولكن في التحريش بينهم. ومنهم من أتى على وجه آخر وقال أل هنا، أو المسلمون المقصود بهم هم المسلمون المستقيمون على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يخرج الفسقة والمبتدعة، فإن حبائل الشيطان وخطواته تنطلي عليهم. أما على المستقيمين فإنهم يكونون متيقظين لهذا الأمر. وهذا النص قد قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. جزيرة العرب اختلف العلماء في تحديدها، وربما أشهر الأقوال في ذلك قالوا هي تبدأ من بحر القلزم. بحر القلزم هو بحر الحبشة والآن يسمى البحر الأحمر، إلى البصرة، ومن أقصى حجر في اليمن إلى أوائل الشام. على هذا فالأردن وسوريا فلسطين مصر لا تدخل في جزيرة العرب، هم عرب لكن لا يدخلون في هذا النطاق. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. تحريش عباد الله عرفه العلماء بتعريف عدة، أحسنها إغراء إنسان أو حيوان ليقع بقرينه. فالتحريش لا ينحصر في الناس، بل حتى التحريش في الحيوانات كما سيأتي في صور التحريش. والتحريش قد يكون سياسيا، قد يكون اقتصاديا، قد يكون اجتماعيا، بابه واسع. فكم من دولة قد فككت بسبب التحريش، وهذا ما لجأ مؤخرا بعضهم من هذا القبيل. لكن حسبنا أن نذكر بعض الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من صور التحريش رفع شعار الجاهلية العصبية القبلية النعرات، فهذه من صور التحريش. فبعضهم ربما تتكلم معه فإذا به يحتقرك ويحتقر نسبك، وربما يتكلم معك بمنطلق عنصري: أنتم من كذا ونحن من كذا، سواء على مستوى العرب والعجم، وسواء على مستوى البلدان العربية، وسواء على مستوى بلد اليمن. فربما بعضهم إذا تكلمت معه يتكلم معك بهذا المنطلق، مع إن الإنسان له أن يحتفظ بنسبه، وله أنه يذكر أن نسبه ينتسب إلى قبيلة كذا، وربما يكون هاشميا لا بأس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن إذا خرجت مخرجا آخر فهذا هو المذموم، ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، لأنك يا عبد الله يوم القيامة تنفعك أعمالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه، كما في صحيح. وفي مسلم من حديث أبي ذر يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسب والقوم ربما تراه الآن هم عزوتك في الدنيا، لكن في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. هذا الأمر وهو التعصب والعنصرية هو أمر موجود، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس ربما سيتوارثون، لم يذكروا على سبيل الإقرار وإنما على سبيل الواقع، كما في حديث أبي مالك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فطالب العلم ينبغي عليه أن يكون بعيدا من هذا، ولا ينبغي أن ينظر إلى غيره بأنه دونه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل رفع شأن بلالا، شأن بلال رضي الله عنه، وبلال هو في التصنيف المجتمعي هو عبد، بل كان عبدا عند أبي بكر بعد أن اشتراه. فينبغي علينا أن نترك هذا. الدليل على هذه الصورة ما جاء في الصحيحين من حديث جابر. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكسع يعني ضرب لطم إما باليد وإما بالرجل في المؤخرة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصار: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. مع إن تسمية المهاجرين والأنصار جاءت في الكتاب والسنة، لكن انظروا لما خرجت مخرجا آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. فمن أسباب التحريش بين الناس وبين طلاب العلم تذاكر في مسألة الجاهلية أو النعرات الجاهلية: أنتم كذا وأصولكم كذا، من باب الاستخفاف، وهذا لا يجوز شرعا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عاتب أبا ذر لما قال لرجل: يا ابن السوداء، ولا يصح أن أبا ذر قال هذه المقالة لبلال رضي الله عنه، فقد نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنهما قصتان منفصلتان. الصورة الثانية من صور التحريش: الوشاية عند الحاكم، الوشاية عند الحاكم. فبعضهم ربما يكون على خير ودعوة، أو يكون مركزا لطلاب العلم، يأوي طلاب العلم، يدرسهم القرآن والسنة، والمسجد أبوابه مفتحة، ومن جاء دخل، لا تعليمات ولا شيء من ذلك، يرى الخير وينظر إليه، ثم إذا بها وشاية عند الحاكم بتشويه الصورة. هذا الأمر قديم وليس جديدا، هذا الأمر قديم وليس جديدا. أخونا أبو المنذر حفظه الله تعالى استهل ذكر التراجم ببقي بن مخلد، وبقي بن مخلد قد وقع له هذا الأمر. تخيل أن بقي بن مخلد كان في الأندلس يأتي لهم بكتب لا يجدونها أبدا، فأول من أدخل كتاب مصنف ابن أبي شيبة وبقي بمخلد. كان هذا الكتاب معدوما في الأندلس، على اقتنائها وتنافسها في شراء الكتب، شراء أهلها، إلا أن هذا الكتاب كان معدوما، وهو الذي أدخل كتاب الفتح الذي ينسب للإمام الشافعي، الذي نسميه الآن بكتاب الأم. كتاب الأم أصلا اسمه كتاب الفتح وليس كتاب الأم، ثم بعد ذلك اشتهر على أنه كتاب الأم لأنه جمع أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وشي به عند الحاكم فخرج من الأندلس مطرودا بقي بن مخلد. وهذا أيضا عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وشي به عند الحاكم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية سجن في أكثر عمره بسبب الوشاية عند الحاكم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند أن اشتهر أمره وعرفه الناس استقبله حاكم بخارى بنفسه، فلما وشي به في قضية ما بينه وبين الذهلي، وهو قوله لفظي بالقرآن مخلوق، وهو قصد اللفظ العمل ولم يقصد الملفوظ وهو القرآن، وهذا صحيح، والله خلقكم وما تعملون فأعمالنا مخلوقة. فبعد ذلك خرج هو وخادمه وعلى دابته فقط، حتى دعا الله عز وجل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وإلى آخر دعائه. فالوشاية عند الحاكم قد تؤثر على دعوتك، قد تؤثر، لكن قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والله لو كنت وبقيت على الحق واستمريت عليه فإن هؤلاء لا يهزون منك شعرا. في الواقع قد يأتي، وقد من يحقق، وقد، لكن في حقيقة الأمر لو استمريت على هذا الأمر فأعلم والله إن الخير سيزداد ويزداد ويزداد. فالله عز وجل معك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذه قصة سعد رضي الله عنه، وشي به عند الحاكم عند عمر بن الخطاب، قصته في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة. جاء أهل الكوفة وشكوا سعدا عند عمر، ومما قالوا إن سعدا لا يحسن الصلاة، حتى الصلاة لا يحسنها سعد بن أبي وقاص. فمباشرة عمر بن الخطاب أراد أن يخرص هذه الألسن، عزله، وليس تهمة لسعد وإنما من باب سد هذا الباب، عزله وأمر عليهم عمار بن ياسر، ثم استدعى سعد وأخبره وقال: حتى يقولون أنك لا تحسن الصلاة. فقال سعد رضي الله عنه: أما أنا والله كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، لا أخرم، لا ينقص عنها شيئا، لا أخرم عنها، كنت أصلي بهم صلاة العشاء فأركض في الأوليين، بمعنى يطيل، وأخف في الأخريين. فقال عمر بن الخطاب: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، عمر بن الخطاب أرسل مع سعد يتثبتون من هذا الخبر. فكلما سئل عن سعد أثنوا عليه خيرا، إلى أن وصلوا إلى مسجد لبني عبس، فقام رجل اسمه أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد، فقال: أما إنك إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. وهذا وسعد يسمعه: أنت قبل أيام شكوت إلى عمر بن الخطاب أنه لا يحسن الصلاة، تفضل، لا يحسن الصلاة، والآن أتيت لنا بأمر آخر ولا أبقيت منه شيئا؟ فقال: أما إني أدعو عليك بثلاث، اللهم إن كان هذا كاذبا قام رياء، إن كان عبدك هذا قام كاذبا قام رياء وسمعة وسمعة، فأطل فقر أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فالرجل بعد ذلك بعد أعوام كان يقول: شيخ كبير أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك وأحد رواة هذا الحديث قال: قد رأيت هذا الرجل، يعني أبا سعد، فقد طال عمره حتى سقط حاجبه أي عمي، وصار فقيرا، وكانت إذا مرت به الجارية غمزها، فاستجاب الله عز وجل لعبده سعد بن أبي وقاص. فانظروا عباد الله، بعضهم ربما يحرش بينك وبين الحاكم ويقول كذبا عليك ويضخم الأمور ويأتي بالاتهامات الباطلة وتخرصات، ثم بعد ذلك إذا بهذا الرجل على سجيته الذي قد تكلم عنه، فإن الله عز وجل يبرئه، ولا سيما أهل الصلاح وأهل العلم. من صور التحريش، التحريش بين الزوج وزوجته. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة، والحديث حسن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. لا يجوز أن تحرش بين الزوج والزوجة، فالطلاق من أحب الأشياء إلى إبليس. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يعني أقربهم مجلسا إليه الذي يعمل الفتنة العظيمة. فيأتي أحدهم ويقول: ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا، احتمل حتى كلمة الكفر كما قال بعض أهل العلم، فيقول له: إبليس ما صنعت شيئا. ويأتي الآخر ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيقوم ويلتزمه ويقول: نعم أنت نعم أنت نعم أنت نعم أنت. فبعضهم ربما يحرش بين الزوجين، سواء كان رجلا كان عشيقا لهذه المرأة والعياذ بالله، حيث أنه يغريها ويطمعها أنها لو طلقت سيتزوجها ويحسن عشرتها ويعمل ويكتب لها بيتا باسمها. غالبا غالبا إن لم نقل في كل الأحوال، وربما نقول في كل الأحوال، أنه هذا هو الواقع، بعد أن تطلق تصير رخيصة عنده يساومها على شرفها دون أن يتزوج بها هذا العشيق. وكذلك الرجل أو كذلك المرأة، ربما امرأة أخرى من جيرانها تخببها على زوجها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا، وهذه من الألفاظ التي قال العلماء على أنها تدل على أن هذا الأمر من الكبائر، وهذا هو الأصل، إلا ما جاء في القرينة كصلاة الوتر، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يوتر فليس منا، فلا يعد من لم يوتر قد ارتكب كبيرة من الكبائر، لأنه على الصحيح أن صلاة الوتر مستحبة وليست واجبة. ومن الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على راحلته، وهناك أدلة أخرى تدل على ذلك كحديث طلحة بن عبيد الله وغيره. الشاهد من ذلك أن التحريش من صوره تحريش بين الزوج وزوجته. هناك قصة ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى، ذكرها في كتاب الكبائر. كتاب الكبائر طبع على مراحل، في أوائل الطبعات كان يطبع بذكر أحاديث أو آيات وأحاديث وتذكر آثار وتذكر قصص، وحتى بعضهم ربما توجس من هذا الكتاب أنه ثابت عن الإمام الذهبي أم لا، لكن الكتاب في الحقيقة أنه ثابت عن الإمام الذهبي، وقد أثبته علماء من معاصري الإمام الذهبي كابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وللإمام الذهبي أو للذهبي كتاب اسمه الكبائر إلى آخره، فذكر قصة وقعت، والشاهد فقط من القصة انظر إلى تأثير التحريش، أن رجلا مر على سوق النخاسين، سوق يباع فيه العبيد، فوجد البائع الرجل وجد البائع وهو يقول من يشتري مني هذا الغلام، فبيه من الصفات كذا وكذا وكذا وكذا إلا أنه ينم، فالرجل استهان بهذه السيئة واشترى هذا الغلام، فلما أتى به إلى بيته وأمر زوجته أن تحسن إليه، ثم بعد ذلك إذا بهذا الغلام يريد أن يحرش بين الزوجين، فقال للزوجة إن زوجك لا يحبك ويريد أن يتزوج عليك، فإن أردت أن تحافظين علي أن تحافظي علي فخذي شعرات من لحيتي، وقال للزوج إن زوجتك لديها عشيق وتريد أن تقتلك، فتناوم الليلة، فجاءت الزوجة ومع الموسى الذي نقول له الموسى الآن، ثم أرادت أن تأخذ شعرات من لحيته، فقال الرجل صدق الغلام فقلبها فقتلها، ثم جاءت قبيلة الزوجة فقتلت الزوج، ثم جاءت قبيلة الزوج فقاتلت قبيلة الزوجة، كل ذلك بسبب تحريش ولد صغير. فتحريش بين الزوجين قد يقع وقد ينطلي على الزوجين وتتفكك الأسرة بسبب هذا الأمر. من صور التحريش حتى في البهائم، صور التحريش حتى في البهائم، في هذا الباب لا يوجد إلا ربما نذكر حديثا لكنه ضعيف لا يسع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكره من باب الفائدة وليس من باب الاستشهاد، وإلا عندنا أحاديث تغني عنه، وهو ما جاء في السنن في سنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، وهذا الحديث جاء من طريق أبي يحيى القتات وهو ضعيف، فالتحريش بين البهائم حرام لا يجوز. هناك في بعض الأحيان تقع مهرجانات في بعض الدول للتحريش بين البهائم، تحريش بين ثور وثور آخر، ثور وكلب كما هو في أسبانيا، تحريش بين الديكة كما هو في أفغانستان، تحريش وهكذا حتى أولادنا الصغار، ترى في بعض الأحيان في بعض المدن بعد صلاة الفجر إلا والأولاد يحرشون بين الكلاب، هل هذا سيغلب هذا أم لا؟ فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا كما في صحيحين من حديث ابن عمر عن امرأة عذبت في هرة، حبستها لا أنها أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا هذا ولا هذا، عذبت، وجاء في لفظ آخر دخلت امرأة النار بسبب هرة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني سرطان البحر الذي يقال له أبو مقص وبالحضرمي باحيشي، بعضهم ربما يجلس على الصخرات في البحر ويأخذ أحجارا يرى هذا سرطان البحر ومن باب التسلية، لا يجوز، هو حشرة حتى الذر إذا ستقتلها من باب التسلية وليست مؤذية فلا يجوز لك، لا تتخذه غرضا فقط من باب تلعب به، بل من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالحيوانات ودعوتي إلى ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وقال للرجل الذي كان يشحذ مديته والبهيمة تنظر إليه قال ويحق قد أمتها موتتين، كل ذلك رحمة بالبهائم والحشرات، وهؤلاء ربما ينهكون هذا الحيوان، قد يضعون خرقة حمراء ويلعبون به إلى أن يهلك وربما أن يموت، وهذا لا يجوز شرعا. أيها الإخوة، هناك أسباب للتحريش، لأن بعض الناس له دوافع حتى يحرش بين الناس. من الأسباب نزغات الشيطان. نزغات الشيطان، انظروا ماذا حدث ليوسف عليه السلام. يوسف إخوته أخذوا وألقوه في الجب، وبعد ذلك بيع يوسف، وبعد ذلك إلى آخره، وهو يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لأنهم رأوا أن هناك حفاوة من قبل الأب لابنه يوسف، فنزغ الشيطان بينهما. وهكذا يحدث ما بين الناس أو ما بين طلاب العلم، فرب كلمة سمعتها خطأ أو نقلت عني إلي خطأ فتبقى في صدري، ما أرفع السماعة وأتصل بك، هل بالفعل قلت عني كذا وكذا؟ هل قلت كيت وكيت؟ تجد أن بعضهم يبقيها محفورة في قلبه، فإذا وجد فرصة فيك فبعد ذلك يبدأ بالتحريش. وهذه والله من المصائب، وهذه مما تفتت عضد الدعوة، بسبب أن الدافع ليس إخلاصا لله عز وجل، وإنما هي نزغات وتراكمات تكون في قلبك. والله عز وجل قد أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان، لأن النزغات منه. قال سبحانه إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فينبغي على المسلم أن لا يستسلم لنزغات الشيطان. انظروا لحادثة وقعت في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد، لما استب رجلان فأحدهما احمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما قيل له قال لست بمجنون. حتى إن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر من ضمن الأقوال عن هذا الرجل، قال وقد قيل أنه منافق، كيف يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومنهم من قال قد صار في إغلاق، أطبق عليه الغضب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصي قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، كررها مرارا، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن القوي الحقيقي في نظر النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لا يستسلم للغضب. قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود في صحيح مسلم ما تعدون السرعة فيكم. فينبغي على المسلم ألا ينجر، وربما يجعلها قالبا دينيا على أنه هذا من باب الحمية أو من باب الدفاع عن السنة. إذا كان شيء من نزغات الشيطان فاحذر، لا تستسلم لهذا الأمر. والله لو صفيت قلبك مما يقع عن تفضل والله يبارك فيك، لو صفيت قلبك مما يقع بينك وبين أخيك ارتحت. والله بعضهم ربما ما ينام، يتقلب كأنه على شوك السعدان. لماذا قال عني كذا؟ طيب كل هذا باتصال ترفع السماعة، يا فلان أقلت عني كذا؟ والله هذا سيذهب تماما بإذن الله تعالى. أيضا من الأسباب الحسد في بعض الأحيان قد يقع، ولهذا لا يكون فقط بين أوساط طلاب العلم، بل حتى في الدعاء، بل حتى في المشايخ، وكذلك ليس محصورا على الدعوة وعلى العلم، حتى بين عوام الناس. وهذه خصلة ذميمة عرف بها اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال الله عز وجل أيضا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا عند أنفسهم والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحسد أيها الإخوة يا طالب العلم يذهب البركة. جاء في الطبراني والحديث حسن من حديث ضمرة بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. انظروا إلى حال أرباب الصناعات، إلى البحرة، إلى الصيادين، بعضهم يشكو: نطلع على البحر، نطلع على الغبة، ما نأتي بصيد. وذاك يقول ذاك، بعضهم حسد بينهم. أيضا أصحاب البناء، أصحاب القلوب تغيرت، ما بقيت هنية كما كانت من قبل. الصياد إذا جاء بالبحر أو من البحر ووصل إلى ساحل البحر وقاربه ممتلئ بالصيد، وإذا سئل قال هناك، ما يقول الآن، بل حتى عن طريق ماجلان والله ربما يعمي عليك ولا يخبرك، خشية أن تأخذ منه الصيد. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. كذلك طالب العلم إذا استفدت فائدة وألقيت مثلا على إخوانك في مجلس خاص، قيل لك: أين المرجع؟ بعضهم يعمي، تفضل، بعضهم يعمي على صاحبه، ما يحب حتى لا ينافسه في هذه الفائدة. يا أخي لو أعطيت أخاك الله يرزقك خير منها ويرزقك أكثر منها، فصفي نيتك. أيضا من أسباب التحريش أنه في بعض الأحيان يقول الأخ بدافع النصح، هذا كما قيل: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. يعني كيف يأتي الأخ ويقول لفلان: يا أخي الأخ فلان كذا، وقت الأخ وروح الثاني الثالث، وعاد زد بعض الإخوة يقول لك: هذا سر بيننا. كلم 50-70 أخ وقال: هذا سر، شوف مجالس بالأمانة، وكل سر قد جاوز إيش قالوا في هذا، وكل سر جاوز الثلاثة شاع. نعم، فأقصد من هذا أن بعضهم ربما يقول بدافع النصح، بدافع النصح، وهذا خطأ، هذا خطأ. ينبغي عليك أن تذهب إلى المنصوح وأن تتكلم. ما تحسن اذهب إلى من هو أعلم منك أو ممن هو يحسن الكلام فقط ثم ينصحه، فلا تنشر الخبر عنه، لأن هذا أيضا من باب التحريش. كيف التحريش؟ التحريش قد يكون الأخ مظلوما ثم تؤلب عليه الناس، ثم بعضهم يبقى في نفسه وتقع عداوة بينه وبين بعض الإخوة، وأنت لا تقصد هذا لكنك أسأت الفعل وإن لم تسئ أن يتفضل. أيضا من الأسباب الفراغ، من الأسباب الفراغ، والفراغ ربما يكون مفسدا لكثير من الأشياء. طيب نأتي إلى أمر آخر وإلى فقرة أخرى، وما يتعلق كيف نتعامل مع المحرش ومع التحريش. أولا ينبغي علينا عدم السماع له المحرش، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، لا تسمع له. شيء ثاني يا أخي، أحسن الظن بأخيك، أحسن الظن. قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم بمعنى بإخوانهم، لأن من معاني النفس الأخوة، فأحسن بأخيك، أحسن به الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بهذا، تفضل، أخبرنا بهذا، بل إن أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قد قال رحمه الله تعالى: التمس العذر لأخيك جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعلم، كما روى ذلك البيهقي في الشعب وسنده صحيح. فينبغي على المسلم أن يحسن الظن، يحسن الظن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أيضا من تعاملنا مع هذه الظاهرة ظاهرة التحريش أننا نتثبت بالخبر، جاء وأخبرك تثبت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المصيبة أن بعضهم إذا وصلوا الخبر مباشرة الرد جاهز. طيب ما تثبت من الخبر، هو كذلك. إذا قيل لي أن فلانا قال عني وهو كذلك، هو رجل سوء وهو وهو وهو، وبعد ذلك بعد التمحيص والتثبت وجدنا أن الخبر كذب، فبأي وجه أظهر وأنا قد رددت على كلامه بكلام أشد؟ فينبغي عليك أن تتألنا. أيها الإخوة، يا عباد الله، المحرش يعد ظالما، تعمد هذا الفعل يعد ظالما. والله عز وجل قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. المحرش عباد الله سيأتي يوم القيامة يكون مفلسا، إن لم تبقى له حسنات تأتي حسنات سيئات غيره فتطرح عليه فيطرح في النار والعياذ بالله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. المحرش قد تشبه بإبليس، وكم من عمل نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن فعله حتى لا نتشبه بإبليس، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ومنها قال النبي عليه الصلاة والسلام ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القعود في الضح، نصفك في الظل ونصفك في الشمس، فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها مقعدة الشيطان، أحاديث كثيرة. ومنها كما بدأنا في أول حديثنا أن من أعمال إبليس التحريش، من أعمال إبليس التحريش، فإن المحرش يفسد، ينقل الأخبار وربما يأتي بها على غير وجهها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في ذم النميمة قال: ألا أنبئكم ملعظة، هي تضبط بضبطين، ملعظة على وزن وجه، وتأتي على وزن ملعظة على وزن عدة. فثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: القالة بين الناس، وفي رواية النميمة القالة بين الناس، فهذا يأتي من هذا إلى هذا إلى حتى يحرش ويسعد بين المسلمين، أو يفسد بين طلبة العلم، أو يفسد بين أهل الخير والصلاح وبين من يكون مسؤولا. فالتحريش ظاهرة خطيرة للغاية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، والحمد لله رب العالمين. طيب إن شاء الله.